تحب قالوا تحبها قلت ما هو بطل حيل بس انها اغلى شوي من نور عيني يسوى جميع الجيل الاول وهالجيل واحبابي الماضيين والمقبلين بشوقي لها عبر من ضم الارض للسيل واشفق عليها اكثر من ام الجنين واعشق قدومها عشقة احباب للليل وعليها غار ولو من الوالدين واحتاج له حاجة ثرى مصر للنيل وارتاح لراحة دموع الحزين لصار جنبي لو سنه وقتي بخيل ولا غاب لو لحظات تصبح سنيني قالوا يحب قالوا يحب قلت هذا هو الويل ما ودي ينشد ثم رفضه يجي وهدم رجالي بديرتي مثل ما قيل الافضل احيا بلا امل لو الحيني خلوني احيا بل وهم يا عواذل وش دخلكم والامر بينه وبيني الامير المرحوم سعود بن بندر